Oh,

تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، حيث نواصل معكم حفلنا المبارك بمناسبة افتتاح مسجد القريع بقرية السمارة مركز سند اللاوين محافظة البقرية الذي بني بالجهود الذاتية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو فمصحف فقط بنى الله له بيتا في الجنة.